52 ذكر أحد إنه حرة والرابع والست شهرة له أربعة شهرة ليس لي صح؟ عدم التباس بالنسبة خلف كون له واحد على أنه سمات أكثر هذا في وقت إيش الرقم 62؟ 67 هكذا وقفنا هنا كيف بس الله يعين ليه منكم قابلين يعني لكم الله خير هذا من لطفكم اللي عند موته ماشي يعني بس من طريق خلاص بسم الله طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه اللهم إنا نسألك علما بريئا من الجهل وعملا خالصا من الرياء نسألك سبحانه يا ربي أن ترزقنا فهما في كتابك في سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ورشدا في العمل والقول وقفنا عند السابع والستون كونه له اسم واحد على من له اسمان فأكثر ليش؟ لأن التعيين يتعب من له اسم واحد لا يحصل فيه خلط كثيرا لكن من تعددت أسماءه قد يحصل الالتباس عند فيه وهذا الذي جعل الخطيب بغدادي رحمه الله تعالى يصنف كتابه موضح أوهام الجمع والتفريق هذه أوهام حصلت لمن؟ العلماء الكبار يعني لما يكون واحد له اسم واحد ما بالتبس لكن حينما تكثر أسماؤه فإنه يلتبس طبعا إذا التبس اسم من أسمائه ويكون هو ثقة والأسماء والتبس باسم ضعيف بالأثر أو العكس وقد حصل يعني هذا كثير ترى بس يعني كثير بالنسبة لغيره يعني ليس كثير بمعنى غالب لا أنه يحصل للعلماء الواحد بعد الآخر في أن يظن أنه فلان هو فلان ويقولوا له لا هو فلان واضح؟ وضع أهم جمع التفريق لهذا الواحد يظن متعددا وهو واحد أو المتعدد يظن واحد كيف؟ السبب أنه الواحد هذا له أسماء متعددة فيظن أنه أكثر من شخصية خمسة أو ستة بعضهم 13 بعضهم 100 قلنا أنه محمد بن سعيد قلبوه على 100 وجه ومشوه وهو متروك إذن يحصل وأحيانا يكون ثقة فيظن أنه غيره فلا يعرف وهذا الحقيقة اللي نشأت عنه مصنفات كثيرة متفق مفترق ولاحظ المتفق مفترق أنه اشتبه اثنين اسم بعض والموضح أهم الجمع التفريق أو المشتبه يسموه مثل ما مثل الكتاب الهروي وجمع أسامي يعني شبه أسامي المحدثين موجود يحصل مثل هذا الشيء فيحدث الخلل خاصة إذا كان يفترق يعني الواحد عن الآخر بين ثقة وضعيف أو عكسه أيوة فهذا يقدم ليش؟ لأنه أنت من الأول على يقين والثاني فيه ظن ما في جزم يقين هذا السبب طيب الثامن والستون طبعا بالنسبة لمن له اسم أكثر العلماء عادة في التراجم خاصة التراجم للبلدان وغيرها يفصلون في النسب من جهة وفي الألقاب وفي الأسماء إذا كانت له أكثر من اسم إنه أحيانا بعض الألقاب تظن أسماعا والعكس وهذا صنفوا فيه سيأتي في الأخير في أبواب فتحت سنشرحها بالتفصيل الثامن والستون كثرة المزكين لا شك أن من زكاة واحد أو اثنان أو ثلاثة غير من طارت شهرة المزكين له. المزكون يعني تجد مثلا أحيانا لما تنظر في الجرح تعدي تقول وثقوا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، يعني يقولوا واحد أو اثنان، معنى ذلك إيش؟ إنه أمر فاشل في هذا في التزكية، خاصة إذا كانت شهرة بالعدالة أو الضبط أو الإمامة. طيب التاسع والستون كثرة علم المزكين، كيف هذا؟ فرق بين الأولى والثانية. مثلا من كان يزكي مثلا البخاري، يحيى بن معين، علي بن مديني، يحيى القطان، ومالك الكبار، غير ما يزكيه بعض من تأخر، أو مثلا يقولوا مثلا ممن وصف بأنه مثلا وثق بالحبان مثلا، من يقال أنا النظرية ما عندي شيء، لكن في فرق بين قول الله مثلا وثقه العجلي ووثقه يحيى القطان، فيه توازن. إذا قال كثرة علم المزكين يعني هذا زكي مقصوده أنه رأس في علمه، واضح؟ يعني صاحب اختصاص، صاحب اختصاص. في فرق بين يأتي يزكي واحد في مثلا واحد من يزكي مثلا أبو إسحاق الشيرازي في علم في طبقات الشافعي في طبقات الفقهاء، طبعا هو كونه فقيه ماشي، لكن في الفقه شيء والحديث شيء ثاني وهكذا، واضح؟ أو يزكي الأزدي مثلا غير من يكون مثلا دارقطني فيه فروق وهكذا. أيوة السبعون كونه دام عقله فلم يختلط، هكذا أطلقه جماعة وشرط في المحصول للرازي، مع ذلك أنه لا يعلم على لا يعلم هل رواه في حال سلامة أو لا، يعني لما يكون واحد ما أوصف بأنه تغير أو اختلط يختلف عمن حصل له ذلك. ليش؟ لأنه ممكن رواه في حال التغير أو الاختلاط، لأن الراوي عنه ليس ممن نصوا على أنه روى بعد الاختلاط، أي قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، ظل الأمر مهم كما حصل في رواة في الصحيحين مثلا إذا قالوا محمول على أنه قبل مثلا، لكن لما يكون في واحد منصوص عليه خير، لكن واحد لم يحصل أصلا لم يطرأ عليه لا اختلاط ولا تغير وبقي إلى آخر أمر، هذا يختلف. لذلك هذا نوع من التقدير، شوفوا كيف الترجيحات مع الدقة. كذلك تأخر إسلام الراوي وقيل عكسه وبه جزم الآمن، تأخر إسلام الراوي يعني من الصحابة قصده، تأخر إسلامه أو الثاني قال عكسه تقدم. أيوة طب شو الفرق؟ ليش قالوا تأخر ليش قالوا تقدم؟ تأخر قد يروي عن صحابي آخر، أيوة، أو أنه يروي شيئا يعني ناسخا لغيره، مثل ما روى جرير لما قالوا هل أسلمت إلا بعد نزول المائدة، ماشي، هذا له وجه في قضايا ترجيحية معينة، لكن أحيانا نقول لا تقدم لطول الصحبة داعية الإتقان والمعرفة الأكثر، واضح؟ وأنه غالبا ما يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا واسطة بينهما، هذا وجه من الترجيح يرجع على قضية التأخر، إلا إذا كان التنصيص على التأخر في حكم يحتاج إلى أن يبين أنه هذا بعد هذا هذا، وإلا لا يعد من وجوه بيان الناسخ من المنسوخ تأخر إسلام الصحابي لاحتمال كوني رواه عمن تقدمت صحبته، هذا ليس بقرينة ضعيفة إلا إذا فيها تنصيص على أن هذا الرواية أخذها بعد أو متأخرة فقط، أما غيره لا، نعرف أن أبا هريرة مثلا معظم رواياته عن الصحابة وليس مباشرة، وكذلك غيره، هذا هو. طيب ثم يقول الثاني، لاحظوا بعضها من علم الأصول لكن لها وجه. ثاني والسبعون كونه من أكابر الصحابة لا شك أنه يعني لما يكون العشرة غير ما يكون من صغار الصحابة أو أواسطهم. طبعا الكبار العشرة ومن تقدمت يعني له صح. طيب ايش المقصود بقولهم يعني سنه الخلفاء الراشدين متبوعه؟ يعني هل في كل ما في مسائل اجتهاديه في الشيء يعني متبوعه فيما بينوه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكون راشدي طبعا ثبتت لمن؟ للاربعه فقط. بعضهم يضيف الحسن، بعضهم يضيف عمر. الامام احمد هو الذي ربع ثبت التربيع لعلي. مين؟ الإمام أحمد. وقبل أحمد ما كان فيه تثبيت للتربيع لعلي. حديث ابن عمر كنا نقول إيش؟ أبو بكر عمر عثمان وإيه؟ أبو بكر وعمر وعثمان مسكت. وين علي؟ مش مسكت. الإمام أحمد رحمه الله وهذه من قبله معروف ميل الشديد لآل البيت من قبل الإمام أحمد، له ميل شديد لآل البيت طبعا معروف عنه هذا، عكس ما يظن الناس من الحنابلة كذا. لكن أحمد له ميل شديد لآل البيت، فربع به وقال قولته التي بها يعني ثبت هذا التربيع. قال وكل خليفة بويع في المدينة فخلافته راشدي، فيعد إيش؟ تعد بيعته خلافة نبوة، خلافة نبوة يعني راشدي، واضح؟ وعلي رضي الله عنه بويع في المدينة ثم انتقل بعده إلى الكوفة، فما بويع لغير هؤلاء في المدينة. ليس فقط هذا، القضايا اللي هو التقدم في هذا في العلم والفهم تقدم. نعم هذا كيف الأسبقية وغيرها، يعني أمور كثيرة ما نريد ندخل، لكن هذه الرشد بمعنى أن النبي أخبر أنها تكون قديش كما أخبر النبي 30 ختمة ثم ملك فبعده، واضح؟ بدخول الحسن لك أدخلوا الحسن ولم يدخلوا عمر، لكن عمر ألحق إلحاقا بقول الشافعي. ما السبب؟ أشبه الحكم يعني بأشبه حكم ناحية العدل. العدل موجود يعني كذا يعني حكمه بال طبعا دقائق المسائل على كله. طيب لأنه لما ولي بعهد من سليمان بن عبد الملك لما قام في الناس نزع نفسه، نزع نفسه فصار ولي العهد إيش؟ ما فيش، فبايعه الناس بيعة ليست بسبب العهد وإنما قبولا به، أيوة من الناس، واضح؟ وليست يعني ما بقيت ولايته بالعهد وإنما بالبيع المباشر له، واضح؟ ليس بسببها. لكن لما أول قال اخلعها كما فخلع نفسه، نزع نفسه منها ثم ردوها إليه قبولا به، فذلك ألحقه الشافعي كان يعده خامسا. لكن كلام الإمام أحمد حقيقة راجح فيها، أرجح إنهم الأربعة وهي الحق تتمة الثلاثين الحسن، لكن ولما قال وأراد أن يثبت لعلي إيش التربيع، وبعده خلاص صار شعار لأهل السنة هذا له التربيع، قول بإيش بالتربيع، مع مسائل شوية فيها خفاء. طيب الله يرزقنا الفهم لكل. وين وصلنا؟ طيب تأخر الثالث والسبعون كون الخبر حكي سبب وروده إن كانا خاصين فإن كانا عامين فبالعكس. شو الفرق؟ يقول كون الخبر حكي سبب وروده. سبب الورود يعني ما كان سببا في نشوء هذا الحديث. فرق بين حاجتين، سبب الورود وسبب الإيراد. ما الفرق؟ يحتج به يعني الاستدلال، واضح؟ يعني الإيراد إيش؟ استدلال بالحديث. الورود ما قام ما جاء الحديث لأجله، سبب ورود. وهذا قليل سبب ورود. ذاك السيوطي رحمه الله صنف فيها سبب ورود جزءا يسيرا حققه هذا الشيخ ابن العلا محمد ابو العلا. شوي ورود يعني ما كان سبب الانشاء او ورود يعني قيام الحديث او مثل سبب النزول والورود. بينما سبب الايراد، الايراد استدلال، فقد يورد لحاجه كذا لنظائر الورود. يعني الايراد من قبل العالم او ايوه من قبل من بعد، بعد الورود ويوردونه فيما بعد. احتجاج استدلال ايوه. وهي قليل. الحسيني اكثر في كتاب بيان التعريف اسباب ورود الحديث طول فخلط بين الاثنين، يعني ما حرر الورود من الايراد. وكثير من ما يقال به لانه سبب ورود شو يكون؟ سبب ايراد. لذلك اسباب الورود قليله قليله وليست كثير. طيب هنا يقول حكي سبب ورودي إن كان خاصين، عشان نعرف الاستدلال كيف، هل نقصره أو نعم. فإن كان عامين وبالعكس. ليش؟ سبق معنا واحد قبل حتى لا يكون وارد على سبب خاص فيخصص ذلك أو يقصر العام عليه. وفي حالات يقصر العام على سبب وروده، واضح؟ في حالات مثلا في قول الله عز وجل لما سأل ابن عباس اللي هو في آخر آل عمران لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. شجاع. لا تحسبنه بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فقال بعض والله يعني إذا كان هذا لنعذبن جميعا. ليش؟ نفرح نفرح أي واحد أي واحد. فقال لما سأل الناس قال واحد الأمراء ابن مروان وغيره فقال له ما لك ولها دع ليش نزل في حق اليهود وليست عنا، يعني قصر عليه لأنه على ذلك كل واحد راح. فقال ما لك ولا دع، يعني قصرها على سببها. أي هذا منه يخاف. طيب الرابع والسبعون كونه حكى فيه لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا ما حكي فيه لفظ الرسول أعلى ودق مما ما يروى، يعني يروى بالمعنى. هذا باب. ليش؟ لأن لفظ الرسول يكون يتضمن يحمل معاني ليست كغيره، فقد يظن اللفظ البديل ما يعني يحل وليس كذلك، واضح؟ لما نعرف أن النبي قال كذا فيما بعد يتبين لنا هذا. ولذلك أحيانا أي اللفظ الألفاظ اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم إذا دققنا نقول سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وإيش يعني وأدى أنه كما سمعوا هذا أعلى مما لو لم ينص على ذلك، يعني بمعنى تحري اللفظ. طيب لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لفظه يختلف عن لفظ غيره، ولما يجي حديث الصحابي واحد ثم يأتي على وجوه شو تقول مثلا إن من الشجر شجر إيش هي شبه المسلم، فقال تحدثوني ما هي صحيح البخاري نظر عشر ورد عشر مرات مرات ثلاث أربع مرات فحدثوني ما هي، وبعض المرات يقول الصحابي واحد بالتحديد ليش لأنه طريقه مداره على عبد الله بن دينار عن ابن عمر وجاء من طريق مالك ومن طريق يعني إلى معاش ومن طريق غير واحد صوفيا يعني جمع. طيب بمرات حدثوني به ثلاث أربع روايات في روايات فأخبروني ماهي في روايات فأنبئوني ماهي شو صار لنا؟ والنبي قال كم واحدة؟ واحدة. ذاك البخاري غلبتها شو سوى؟ فقال باب قول المحدث حدثنا أخبرنا وأنبأنا إيش؟ واحد. وقال عن الحميدي عن سفيان كذا خلص لا كان يفرق بينهم. ليه؟ لأنه بده يتغلب الآن يقول هذه ولا هذه ولا هذه. طبعا والغالب أنها فحدثوني ما هي هذا ليش يعني لأنه ابتدأ بها البخاري هذا إيماء. والله من ذلك ما تقدرش إلا إذا روي من طريق ثاني بده جمع طرق بده جمع ولعله مش من لا من هذا ولا من الثاني لعله من بعد بعد هذا متى بكشف تجمع الطرق تشوف النسخ توافق والاختلاف يبين من وين هذا بده شغل يعني. طيب لاحظوا ايش اختلف اللفظ ولا ما اختلف واحيانا اختلاف اللفظ بترتب عليه حكم مثل وما فاتكم فقضوا وما فاتكم فأتموا، لكن العلماء قالوا اللي قالوا النبي شو فأتموا ولفظة فقضوا محمولة على فأتموا مع أنه غيروا بالحكم مثل حديث الرجل الذي تأخر من يتصدق على هذا في رواية من يتجر على هذا من يتجر في صلاة المسبوق أيوة من يتصدق من يتجر فكلاهما المعنى واحد اختلفش وإن كان في يعني ملحظ معين في من يتصدق يعني أكثر دلالة لكن شوف كيف وهي حادثة واحدة مش متعددة فيأتي هنا من يتجر هنا ما نصدق. لذلك مسألة التحري لللفظ مسائل يعني بترتب عليها أحيانا أحكام كثيرة ترتب عليها أحكام كثيرة. طيب هنا شو بقول خاصة فيما يتعبد به يعني بعض العلماء هذه القصة تذكر بعض العلماء ذكر الخطيب ذكر غيره هذا العلم كان يتحير أي أنواع التشهد أعلى أو يعني بأي يأخذ وردت عدة صيغ فقال عليك تشهد ابن مسعود رأى النبي في المنام فقال له عليك مثل ونوم يقول لي واخذ حكم بس الحديث بس حديث مسعود من أصحها لكن شوف كيف فقول له إيش تحيره أيوة قال عليك مثلا يعني هو اللي أراد أن يختار طال النبي قال له قد محيرته صراحة قال له أيش يعني شار عليه بيه كذا كيف لذلك هذا موجود عدة أشياء. شوف كيف إنه قد ما عنده مهموم بهذا حصل له يعني فلس. طيب هنا الخامس والسبعون كونه لم ينكره راوي الأصل أو لم يتردد هذا في من حدث ونسي لأنه كان راوي الأصل مشكلة وهذا أحد أسباب عدم رواية الرواة عن شيوخ في حياته يخشى أن تنقل عنه شيئا وينسى وفلان يقول عنك كذا هذا كلام فما بالك بالرواية تقول غائبة راحت كلها فيروي عنك ما بتصبح لك مر معنا احنا شيك في الدراوردي سائل ابن ابي صالح انه اخبرني عني راع عن تلميذه عنه اخبرني عني اني كذا ليش الناس صور لو ما روى لو ما قال كان يستهن ولك كان يخافون يعني يا شيخنا ممكن في حالات انه كذب تلميذه ممكن فيه وروى عنك قال لا ما روى مجرد قوله لا أعرفه فيسأل الحديث يقول لا أعرفه سقط رأس مال الطالب إلا إذا عرف تيقظ التثبت واضح؟ مثل هذه لا اختلف لأنه زي ما قالوا من هذا الكذاب الذي يروي عن عبد الرزاق قام أحمد بن سلم وقال أنا واثق منها أما أنت بكذاب وقفنا إذن المسألة كيف؟ وعبد الرزاق راحت أمور إذن شوف هذه مسائل يعني إلى اعتبار عند النظر طيب أو يتردد فيه تردد ليس دائما دليل إيش ترجع ترجع كذا أو كذا أحيانا التردد بسبب شدة التيقظ تردد بسبب شكل أحيانا لا عدم إحكام المحفوظ أيضا يقول كذا أو كذا ترد لكن أحيانا ففي حسب الأمر أحيانا يدل على توثق الأكثر أحيانا يدل على عدم الضبط أو اختلال الضبط طيب هذا له في التفصيل والقرائن تكشف السادس والسبعون كونه مشعرا بعلو شأن الرسول لأنه الأصل يكون هذا في الباب تعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم طيب يعني مما يكون في هذا السبيل السابع والسبعون كونه مدنيا والآخر مك هذا مدني وهذا هو قصد المد المدني يقدر أنه بعد واضح بعد وليس بعد الهجرة أيه كذا طيب ثامن والسبعون كون متضمن إيش التخفيف لأنه أيه اللي اختار إيسا ما يقول وقيل العكس عشان نشوف ابن هذا مين الأقوى نأخذ بالأقوى والأحوط ولا بالأخف لا هذا ملحظ يقول بالأشياء الثاني يعني يقول لا لأن قاعدة الشرع رفع الحرج والتخفيف فهذا إله ملحظ وهذا إله ملحظ ولذلك نشوف هذه كلها لما بتنظر قديش العالم بتعب أحيانا لما تجيب لك المسألة شفية تكون نظر منه شكل طيب كذلك إيش كونه مطلق تاريخ على إيش مؤرخ بتاريخ مقدم يعني شيخ كيف عندك كم مطلق التاريخ على المؤرخ بتاريخ مقدم الآن يعني لما بيجي أحداث معينة لم يقيد بقيد وهذاك مقيد من مقدم لا لأنه المطلق يتضمن المقيد وزيادة. لا المطلق قد يحتمل هذا الموجود أنه بهذا التاريخ أو بعده، واضح؟ فيكون إيش؟ هذه الحيثية فيه وجه تقدير. طيب بعدها شوف كونه الرقم بتاريخ مؤخر على تاريخ على مطلق عكس الأولى. ليش؟ هذا لما تنظر في المسألة أنا إيش اللي بدي إياه؟ نفس المسألة، بدي التاريخ المقدم ولا التاريخ المؤخر؟ إذا تعارضوا أنا أريد المؤخر بقدم المطلق، إذا تعارضوا أنا أريد المقدم بقدم حسب إيش اللي هي. إذا تختلف العبارة تختلف الاعتبارات، يعني هذه حيثية أريد فيها كذا وهذه حيثية كذا، الحيثيات بقايد المراد. إذا تأتي حيث في هذا تقييدية يعني. طيب بيقول كون الراوي تحمله في الإسلام على ما تحمله الراوي في الكفر أو شك أو شك. طيب الآن لما يكون تحمله في حال الإسلام غير ما يكون تحمله حال الكفر أو عندي تردد، لا الواضح أحسن، لأنه لما حمله في حال الإسلام دل على أنه واضح. لا مش بس العدالة، عدالة من جهة وفهم، الفهم أعلى بالضبط. ما الفرق بين تحمل حال الكفر أو حال الإسلام؟ أحيانا البشر بشر وهي معصوم، فقد يكون تحمل حال الكفر ولأجل الكفر يعني رسخ في نفسه شيء ليس كذلك وبقي معه إلى نساء ثم رواه على ظن أنه كما رواه ويكون فيه بعض الخلل، بينما الذي كان في حال الإسلام اختلف حاله عنه إضافة إلى العدالة التي تقول. كيف الآن ممكن تجالس جلسة بفرق الناس شو بيقولوا عن أي شيء؟ ليش؟ كل واحد مرأة، واضح؟ تفرق، معروف، وأجروا عليها تجارب الآن. الآن أجروا عليها تجارب، إنه شو قال؟ سمعوا صوتا كل واحد قال شكل، ولا واحد اتفق مع الثاني، واضح؟ موجود. فأنت أحيانا تسمع بعقلك مش بالأذنين، أحيانا كذا تسمع. لكن ليش ربنا نعى على أصحاب الحواس حينما عطلوها؟ بسبب الأهواء، هذا هوى، والكفر وهوى سابق، واضح؟ فلذا بعضهم يسمع الكلام تقول قال فلان كذا، الثاني يقول له لا أبدا ولا ولا ولا ذكر شيئا من هذا، فهو يسمع الكلام على غير وجه، واضح؟ هذا هو السبب. طيب لما قال كونه مطلق التاريخ على مؤرخ التاريخ المقدم يعني مقدم بالنسبة لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، ليس فقط النبي، بدخل النبي، بدخل العالم، بدخل الحدث، بدخل أشياء كثيرة. لأن المطلق من التاريخ ما يعني أنه مقدم ومؤخر عليه، هو بس أنا عادة في الأصل أن يكون بيشمل هذا وغيره، قد يحتمل التقديم والتأخير. أيوة، إذن مين هذاك عارفين أنه متقدم؟ مدام هذا بيحتمل أنه بعد أو قبل سواء، مين أحسن؟ عرفت؟ شعرة شعرة صغيرة. طيب الآن بقول كون الحديث لفظه فصيح الآخر ركيك والنبي سيد الفصحى، فلما يجيك اللفظ ملحون وسبق معنا في التصحيح أو زاعي يقول إن يعني إذا فيه شيء وملحون وكذا صلحه. ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم فصحى العرب، مش معقول يتكلم بلغة فيها ولذلك بعض الكلام ما يمكن ما يصلح. وهذا من عند النقاد، نقول وكونه الذي قاله يعني يصلح أن يكون أي بفرق. فبعض الناس ممكن يأتي ليروي رواية فيفسدها، وصاحب الذائقة اللغوية ما يقبلها. السبب يقول كلام ما يستقيم، مثل هذا لا يستقيم ولا يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الثالث والثالث كونه بلغة قريش لنا مقدمة، بيد أني من قريش، بيد أني من قريش صلى الله عليه وسلم، فهو إيش ذي قدموا وأشياء كثيرة جابوا. تقديمها في الحديث مقصود بكل شيء ولا بس الحكم؟ لا ليس في لا في الحكم، لأن الناس لاحظوا هذا فقط، وإلا في كل شيء أحيانا جوانب أخرى. جوانب وذاك هارون الرشيد حينما حينما أخذ الشافعي على يعني مع العلوية لما كان في اليمن شبابه يعني أخذ معه، ولما صارت المناظرة بينه وبين محمد الحسن الشيباني شقار هارون قال صدق رسول قدموا قريشا ولا تقدموا أي لا تتقدموا، ثم يعني سرد له هرثمة بن عيون المجلس. طبعا هرثمة لقائد جيوش الخلافة، هرثمة بن عيون أعجب الوضع بسط، بس اللي انقطع مين؟ محمد بن الحسن شفت الخلافة منصب رسمي، منصب الرسمي بهم مين؟ خليفة. نعم هذاك عالم بس هذا هذا بيمثل أيوة خلاف، لكن هذه وهرثمة يعني ميله للشافعي مش قادر يدخل على هارون إلا من هذا الباب. وإذاك حتى في الحدث لما أخرجه له قال جاءه يعني زي يعني مفتور يعني فيه أصابه، فقالوا يا أمير المؤمنين قطع محمد بن الحسن. قال ويحك من قطع؟ قال ابن عمك. كيف يعني إيش عشان إيش يأخذ لما؟ ومثل هذا ترى كان في التاريخ، مثلا أسامة بن منقذ معروف صاحب الاعتبار الأمير أسامة بن منقذ وهو صغير كان عمه يصحبه لأنه لم يولد له، فكان يعتني بمن؟ بابن أخي. صار أسامة عمره 11 سنة ولد له، أو 11 أو 12 ولد له. لما ولد له يعني لا انتقل الاهتمام إلى ولدي مش إلى ابن أخي، كان أول لأنه ما في أولاد يهتم به. وأسامة حدثت معه حادثة وهي عبرة يعني نقولها. قديش بقي للوقت؟ طيب ما الحمد لله. فقال هذه العبرة، كان يعني في هم كانوا في قلعة جعبر وغيرها، وكان صاعد على السلم بيده شفرة يعني موس صغير يسموه شفرة، هو صاعد فوق جدته كانت ترقب ما صاحت عليه ولا شيء، وإذا به ينتظر حيا هو صغير بنتظر حيا عمره إما 9 أو 10 أو دونها يرقب أو عند هذه الحدود أكثر أو يزيد سنة أو قل. فلما خرجت قتلها نزل، فقالت له جدته اليوم قتلت حية وغدا تقتل أسدا. ظلت في راسه وهو يذهب مع جده في المعارك وغيرها، تعلم هو صغور. في لما صار عمره 13 أو 14 وهو راجع وإذا الناس محبوسون في الشارع في الطريق. ما لكم؟ قالوا الأسد رابض في الطريق. أجل تذكر فتعارك هو إياه حتى قتله 13 أو 14. شوفوا كيف الرجال قتله. فلما قتله الناس بدسوا ثم يعملوا أسد يعني قتلوا. وإذا ما دخل قالت له جدته إن عمك مغضب. عم غضبان زعلان شوي. فأحسن القول قصته. شوفوا هذه العقول يعني وين إحنا عنها. فلما دخل قال ما هذا يا أسامة؟ ما الذي يقوله الناس؟ قال ماذا يقولون؟ ما راح يقول له أنا وكذا لا. ماذا يقولون؟ قال يقولون إنك قتلت أسدا. شوف شو جواب الصغير. قال بسيفك قتلته يا عمه. تص منه قلوا بسيفك يا مش عم. بسيفك قتلته يا عمه. شوف كيف. طبعا عمر أسامة وكان يعني يجمع غبار المعارك حتى اجتمع له مخدة كاملة فقال ضعوها تحت رأسي في الكفن تحت رأسي حطوني عليها تشهد لي عند مخدة كاملة من الغبار. شوف البيان شوف عبرة. فهون شو نقول إيه؟ يعني إيش هاي لغة قريش. ليش فلاحظ قال له إيش ابن عمك هل جابت المناسبة ولا أنا كيف شوف ابن عمك. فقال صدق رسول الله قدم قريش فعاد المجلس ضبطه قال له أعد علي مرة ثانية سرة وقدم له بدرة وأهدى له ثم إلى معروف القصة. طيب إذن 84 كون لفظه حقيقة يعني ما يتطرق إلى المجاز. طيب 85 كونه أشبه بالحقيقة أقرب شيء له لأنه المجاز ينفى ويثبت. 86 كونه أحدهما حقيقة شرعية والآخر حقيقة عرفية أو لغوية طبعا يقدم الشرعية. طيب 87 كونه أحدهما حقيقة عرفية والآخر حقيقة لغوية لأنه في نقلة من الأصل اللغة لما صار عرف أنها تنتقل صار أرجح. شوف هذه كلها. طيب 87 كونه أحدهما حقيقة لا 88 كونه يدل على المراد من وجهين يعني أكثر من وجه. طب لو سألنا سؤال ليش بيقولوا الوجه هذا وجه أو لما بيصنفوا علماء المذاهب يقولوا هذا أصحاب الوجوه في المذهب. طب كيف الوجه مأخوذ من الوجه أعلى ما في الإنسان وأوضحه وأكثر شيء بتبين فيه الأمور وين الوجه. إذا قالوا له هذا من هذا الوجه للظهور أيوة شوف كيف. بس شوف كيف شوف العلماء لكن يقولوا أصحاب الوجوه يعني رؤساء المذهب الكبار من أصحاب الوجوه يعني كلامه له الاعتبار وجه فيه. لاحظتوا ليش يعني يقولوا الوجه أو من هذا الوجه للظهور. طيب من وجهين 89 كون يدل على المراد بغير واسط يعني إما أن يكون نصا أو ظاهرا وفيش واسطة سلع. طيب كونه يومي إلى علة الحكم لأن العلة لما يومي إليها بالتعدية وبالفهم وبكذا أعلى لما تكون العلة واضحة مش مستنبطة أو يعني يومى إليه يعني في يضر. طيب 91 كونه ذكر معه إيش معارضة بصير أرجح. ليش؟ إن كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورا فإن كذا مثلا، أو ما يعرض يعني فيه. طيب 92 مقرونا بالتهديد، كونه مقرونا بالتهديد كيف؟ مثلا لا، مثل حديث النعمان بن شعيب، أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور. قول أشهد هذا أمر تهديد، مثل قول الله اعملوا ما شئتم، مش إباحة، هذا إيش؟ تهديد. واضح؟ هنا بيقول إيش؟ أو نسأل كذا، لكن هذا إيه؟ فينك بدك قل له أشهد على ذلك غيري، هل هو يعني أمر بالإشهاد؟ لا، قال له خلي غيري يشهد. شو معنى؟ أنا ما أشهد، فإني لا أشهد على جو، هذا تهديد الأمر، الأمر ليس وليس إباحة ولا جواز، إنما هو تهديد. طبعا الأمر له وجوه كثيرة، أنا أقول لك كم عند الأصوليين 17، عند البلاغيين 32، من حبان وصلهم 110، تقاسم الأنواع 110 الأوامر، الأوامر النواهي 110 معنى معنى والصلاة 110، عند البلاغيين 32 يتصل، واضح؟ لكن عند الأصوليين 17 وهكذا نحو هذا. طيب ألم يكون في تهديد معناته صار إيش؟ وعيد، وهذا يقدم ولا الثاني؟ إذا كان مثلا أمر فإذا وإذا نهيتكم عن شيء ما فيش فيه ولا مجال، لكن في أمر فأتوا منه إذا إيش؟ اختلف. طيب، ولذلك الإمام بن القيم في الامتثال على التهديد ذكر يعني في أشياء كثيرة على كل يرجع لها الفوائد، كتاب الفوائد. طيب 93 كونه أشد تهديدا يعني شيء. طيب 94 كون أحد الخبرين إيش يقل فيه اللبس، لأن النبي غالبا كلامه في غاية الوضوح والالتباس فيه. طيب 95 كونه اللفظي اتفقا على وضعه لمسمى، اللفظ يوضع المسمى معين واتفقوا عليه، معنى التواطؤ كتب اللغة. 96 كونه منصوصا على حكمه مع تشبيه بمحل آخر، يعني بيكون نص أعلى، سمي نص من المنصة يعني أعلى معنى. طيب 97 مؤكدا بتكرار، يعني لاحظ تقدم على غيره، فما يزال يكررها حتى قلنا ليت مسلم، أو أن التكرار بالأكثر من وجه، يعني في حدث ثم حدث ثم حدث ويتكرر، يعني المعنى واحد والصيغ مختلفة، فهذا يدل على تكرار، أنه صار في موضع الاهتمام. كون أحد الخبرين دلالة بمفهوم موافقة والآخر مفهوم المخالفة قيل العكس، طبعا الموافقة قدم وخالف عكسه، طيب أو العكس حسب ما يراد في السياق. واضح؟ المفهوم موافقة مفهوم مخالف، لأنه هذا مفهوم مخالف، موافقة دلالة نص منطوق، لكن ذاك لا، لا، ولأن مفهوم مخالفة ليس كل الأئمة يعمل به، من الحنفية تركونه، يعني المفاهيم هذه ليست رتبتها واحدة، واضح؟ الموافقة بيعمل به الجميع، المخالفة دقيقة خلصنا احنا في هذه، واضح؟ لوجود الخلاف، والمفاهيم هذه توسع فيها العلماء وتكلموا، منهم أستاذنا الدريني رحمه الله كتاب في كتاب الاجتهاد هذا بالرأي، وفي أيضا تفسير النصوص محمد الديب الصالح رحمه الله، وأيضا محمود عبد ربه أستاذنا له كتاب حجية المفاهيم وعلات القياس، له في هذا كتاب أيضا. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله. نسخة دراز في المحطة أحسن إلى الآن، نسخة دراز أحسن نسخة. والله جاءت شيء بقول الموافقات أحسن نسخة تبعت الدراز إلى الآن. دراز؟ بتاعت المعرفة دراز أربع مجلد هاي إلى الآن أحسن. راح الشيخ نص خبص، خبص النص في مغربي واحد بتحقيق جديد ما شفته، ما عرفت، ما رأيته، أنا ماليش مطفية مرارتي طبعا. الشيخ ما بدري. بسم الله والحمد لله، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله وصحبه. 99 يقول كونه قصد به الحكم المختلف فيه ولم يقصد الآخر ذلك، يكون هو مقصود الحكم، إذن هذا يقدم. واضح يعني الحادثة، واضح أنه استدل بها لها. 100 كون أحد الخبرين مرويا بالإسناد الآخر معزول إلى كتاب معروف، ما فيه إسناد ظاهر تعرف تنظر فيه. هذا لك واضح الصوت، يعني يقدم، ليس لأنه دام الإسناد واضح عندك تستطيع أن تحكم عليه، مغيب عنك لا تستطيع، قد يكون فيه شيء وليس من خلال كتاب، إلا فيما بعد يعني كون مثلا البخاري ومسلم صار العزو إليهما دلالة على الصحة والركون، لأن الأمة اتفقت لقرار ليس دائما يعني، لكن هو بتكلم عن المسألة من حيث هي. لكن لما يكون والله كتاب حديث مروي بالإسناد في كتاب من الكتب، وجاءني حديث ثاني مروي معزو إلى البخاري وأثق بمن عزله إليه، من أقوى؟ المعزو. إذا وثقت في أنه فعلا، لأن أحيانا قد يعزى ويكون ولا يكون. طيب، الحادي بعد المئة كون أحدهما معزول الكتاب معروف الآخر مشهور، مشهور مين يقدم؟ المعروف كذلك شهرة لا تعني الشهرة مثل ما تكون المعرفة، معرفة أعلى في هذا. بعد المئة كون أحدهما اتفق عليه الشيخان، مرجح أنه من القرائن، هذا من حيث العموم. الثالث بعد المئة كون العموم في أحد الخبرين استفاد من الشرط والجزاء والآخر من النكرة المنفية، لأنه يجي من الشرط والجزاء أقوى، والعموم رتب، العموم رتب، والعلماء فصلها مثل العلائي لو كتاب سماه تلقيح الفهوم في صيغ العموم، حقق رسالة الدكتورة تلقيح الفهوم في صيغ العموم، أو القراءة في لو كتاب العقد المنظوم في صيغ الخصوص والعموم فصل، فهو رتب. واضح؟ في شيء أقوى من شيء، هذا الترجيح. عند الترجيح يقول لك مكان الشرط والجزاء أقوى من النكرة المنفية، وهذه كلها من ألفاظ العموم، كلها والألفاظ كثيرة. طيب، رابع بعد المئة كون الخطاب في أحدهما تكليفيا وفي الآخر وضعيا، والأصل والتكليفي أقوى حكم الوضعي، لأنه بنقل الوضع موجود، بينما التكليفي نقل عن الموجود، الوضع موجود. طيب الخامس بعد المئة، كون الحكم في أحد الخبرين معقول المعنى، معقول أيوة، تتضح العلل وتتضح الدلالات وهكذا، بينما غير معقول المعنى لا تعرف، لا تعرف، هذا يقدم، هذا واحد من هذه الأمور، مع أنه في معظم النصوص يعني يكون المعنى معقول، وإن كان الأصل في الأحكام والمعاني الشرعية التعبد وليس التعليل، لكن لما يكون يظهر التعليل يكون شيئا يعني مقدم وما يكون. السادس بعد المئة، كون الخطاب في أحدهما شفهيا فيقدم على خطاب الغيبة في حق من ورد الخطاب عليه، لأنه ما صار داخل في الخطاب عينا بالنص بالقصد، بينما الثاني بالعموم والدلالة، دلالة، إنما مين أقوى؟ أيوة ليه؟ لأنه هذاك دلالة وهذا يعتبر كالنص، ولا يعبر الدلالة في مقابل النص مثلا. إيه؟ هنا بيقول الثامن بعد أن كون أحد الخبرين إيش؟ قدم فيه أو قدم فيه ذكر العلة وقيل بالعكس، يعني بعد ذلك الشفاهي راضي، هذا يعني العلة أظهر منها في من النص الآخر، هذا قصده أظهر، يعني الحديث اللي فيه علة على لا لا لا، هذا تكلمنا مش لا من حيث الدلالات، مش حيث ثبوت علة أصولية، الأصولية سبب الحكم وليست. تاسع، كون العموم في أحدهما مستفادا من الجمع المعرف فيقدم على المستفاد من من من ما ومن، أن من ألفاظ العموم جمع معرف كذلك، بس أقوى في الدلالة الجمع المعرف، لأن من وما يحتمل إيش؟ تخصيص وصرف عن هذا، واضح؟ كله أصولي، سهل الترتيع، سهل لو سمعت فيه سبعة أو ثمان قرائن. هو إحنا شوف بعض الناس يقول أن الاجتهاد أمر سهل، الإمام أحمد رحمه الله حينما كانت تأتي بعض المسائل أو مالك أو غيره فيقول لا أدري، هل لا أدري أنه ذهنه فارغ من المسألة، ولا لا أدري تشابك الأدلة واشتباكها في نفسه وعدم الترجيح والجزم برأي يخرج به فينسب إليه، لا يترك لا أدري، ريح رأسك دور على غيره، واضح؟ الدلالات والاستنباط والترجيحات الأئمة يعني تعبوا فيها تعبا شديدا، ما نظن نحن كما يعني الآن إحنا جاءتنا صحيح هذه الأمور جاهزة وفصل العلماء فيها وتتابع حتى أنضجوها، لكن في زمن الأئمة كان في سؤال، كان في يعني صنيف صنفة في البحر المحيط مثلا في التلقيح الفهوم مثلا أو ولا في إيه؟ بس مصر مش كتب أصول زمن أبي حنيفة ولا زمن الشافعي ولا غيره، ولا واضح؟ عشان نعرف الرتب، هؤلاء لولا أنهم قد امتلأت نفوسهم بالنصوص وبفهم هذه النصوص فهما عميقا كان ما وصلنا علم مثل هذا، واضح؟ إحنا الآن مع كل التيسير في كل ذلك أحيانا لا نلحق، فيأتي واحد يقدم كذا على كذا يقول لك هذا دليل النص، والمسألة لو أنا لا أريد أن أفتح باب، واحد مرة استدل على قضية على الآخر بأن النص فيها كذا يحسم النزاع، استدلاله بالنص غلط، والقول الآخر اللي ما استدل بنص غاية في الدقة والصحة، لا يظن أن العالم إذا قال قولا ولم ينص على شيء أن النص غائب عنه، زي ما يصير أحيانا عند بعض الناس اليوم يقول مثلا قال فلان، قوله أحد الأئمة مثلا هو مستند، يعني قاله من رأسي ولا من النصوص، من الدراسة والاستقراء تتبع الشديد إلى أن ترجح له كذا، وإلا لولا ذلك لما ثبتت مذاهبهم إلى اليوم. صح؟ مين أقوى من جاء يزحزح؟ ابن حزم قدر؟ هل في عصرنا واحد في وزن ابن حزم في العلم؟ فيه؟ ما في، ولا بقوة النظر ولا بدقة الاستدلال، يعني دقة هذا، ولا بالاحتجاج والمحاجج. يعني ابن حزم ابن حزم كما قال الذهبي، يعني لا غير من جليق، هذه ما لنا نفس، هذا الله بحاسب عليه مشانه. لكن كما يقول الذهبي لما وصف بأنه قوي العارض وشد المعارض كذا، والعقل يخضع لعقلي والنفس تخضع لعقل أبي محمد مثلا. العز بن السلام على رسوخ قدم فقال قولته: ما حلت لي الفتوى إلا بعد قراءة المحلى. طبعا هذا المحلى شوفوا قديش فيه إيراد وبالأسانيد، كتبه بعد ما أحرقوا من حفظه. نقول اليوم كل على وجه واحد يحفظ مثل المحل، قال تحرق القرطاس ما تحرقوش بقلبي، صح حرقت قلبي من ناحية ثانية لكن في القرطاس ما تحرقه، فأملاه من حفظه. طب هذا المحل والمجلة أضعاف مضاعفة. وقال الذهبي: نظرت في جزء منه، يعني فقال ما أظن أن أحدا يلحق أبا محمد. نبي يعني هو المحلة اختصار، محلة اختصار صغير يعني جلة كبير تصور. ولك لما يقول رد على القياسيين يقول إحنا ما بحاجة إلى القياس أصلا، فما مسألة فيها إيش؟ ما مسألة لو عندنا فيها نص كتاب أو سنة، كل ما ورد عن الصحابة تابعين تبع التابعين تبع الأتباع واتباعهم إلى يومنا هذا في مشارق الأرض ومغاربها قد جمعناه في كتابنا الكبير الموسوم بالإيصال، أوسع من هذا الإيصال. تصور هذا ما وصل، شوف كيف يعني يقول لك كل اللي روي. وذلك هو قال عن مثلا عن محمد بن نصر المروزي: لو أن رجلا حلف بين الركن والمقام أو بالطلاق أو طلق، إنه ما في واحد أعلم منه، ما حنث ولا تطلق مرأته. يعني ما عنده بالنصر جمعه وغيره، وما بالك. ومع ذلك هل زحزح الأربعة؟ لا. واضح؟ يجيك الآن صغار الطرف يتكلم مسكين يعني يأخذ المسألة وعلى أن الدليل كذا، ولما تفهمه أحيانا مش قادر يستوعب عليك شو تقول، مش قادر، هو مش مستوعب، لأنه بدك يعني برضه بدك تعلمه أنه يعني حنانيك الأدب يعني كتب الأدلة كمان في كل مذهب، كل مذهب له ناس الأدلة وال يعني مسائل خدمت خدمة ليس لها مثيل، كل مذهب خدم خدمة ليس له مثيل. يعني إذا يبهرك أحيانا الشافعية في خدمة مذهب تروح تبحث لا وعند غيره مثله، يعني ليس المالكية يقل حظا يعني ابن عبد البر دون البيهقي، لا مثلا ليس يقل حظا منه، وأنت تقرأ مثلا فعند هؤلاء عند هؤلاء عند هؤلاء، والحنفية ليسوا أقل، وهكذا والمالكية والحنابلة كل واحد عنده المذاهب مخدوم متعوب عليها. يعني على كل أنا أقصد هنا أنه شوفوا كيف في الترجيح أحيانا هذا الأمر ما يخطر على بال طالب علم، أنه والله أنه هذا العموم المحلى بالجمع أقوى، فيظن العموم يعني كلمة ويمشي، ما يدري أن العموم وحده علم قائم بذاته. يعني تلقيح الفهم محقق رسالة دكتوراه في الأصول، أو مثلا رسالة الدكتور إبراهيم سلقيني رحمه الله اللي هو التحقيق المراد فإن النهي يقتضي الفساد، والمسألة خلافية، ومع ذلك فيها ما فيها رسالة دكتورة وذيك دكتورة، فما بالك. فكل مسألة فيها علم وعلوم، ما نظن منها الأمور يعني في غاية اليسر. ثم العاشر بعد ما آخر كونه مستفادا من الكل فيقدم على المستفاد من الجنس المعرف احتمال العهد، كل في مقابل أي يعني هذا اصطلاح منطقي. ثم قالوا ثم وجوه أخر للترجيح في بعضها نظر وفي بعض ما ذكر أيضا نظر، وإنما ذكرت هذا منها لقول المصنف إن وجوه الترجيح 50 فأكثر والله أعلم. قلنا احنا الشيخ القاسمي يعني لخصها في قواعد التحديث في الفذلك الذي قال فذلك ايش يعني لا فذلك لما بتقول انت بتعمل التحصيل النهائي يقول فذا فلذلك كذا، فالمحصل اللي ما تمخض عن كل هذا البحث فجاب فقسم أيوة نتج، فقسمه إلى 4 أقسام: ما يخص الإسناد، ما يخص المتن، ما يخص الدلالة، ما يخص الدليل استدلال دلالة. هذا وأكثر كما قلنا الأخطاء وين تحدث في الاستدلال، فيكون الدليل صحيحا والاستدلال خطأ أو غير منتج أو مرجوح إلى غير ذلك. وفي كلام كثير طبعا هذا يدخل في الحديث وفي التفسير وفي الفقه وفي كل شيء، ليس الأصول وحدها. أنت تتكلم مع أحكام شرعية، يعني قديش اختلف العلماء مثلا فسجدوا إلا إبليس، كانوا الجن ففسق اللي هو كانوا الجن ففسق عن أمر رب، فسجد الملائك قطع وقف منقطع في القرآن شوية وحد، هل يكون منقطع في فصيح الكلام؟ هذا مسألة خلافية. القرافي أفردها بكتاب تسمى الاستغناء في الاستثناء، كتاب كبير أكبر كتاب العقد الممنون، صار العقد الممنون يعني في مجلدين، لكن هذا كتاب ضخم اسمه الاستغناء في الاستثناء، وجعل الآيات كلها الآن مطوع زمان شبه طبعات ال قول افتح شبواب. طيب مثلا هنا لاحظ، فبعضهم مثلا في هذه فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، كم مؤكد من ألفاظ الإحاطة والعموم فسجد لا الملائكة، وتأكيد ثاني كلهم، ونحن نعرف أن كل من أدوات السور كما يقول مناطق، وبعدها أجمعون فوق مؤكد فوق إلا إبليس استثنى، فهو من الملائكة ولا من غيرهم؟ ما ركب العلماء واضح؟ بعضهم يقول هو ملائكة، وكمان مش بس في ناس اعتبروا من غير الملك، في ناس اعتبره الملك، والخلاف طويل عريض. المهم المقصود هنا اللي بيستدل به هذا بيستدل به هذا. طب ليه جاءت المؤكدات كلها؟ ما هو الآن نقول فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، ها استكبر وكذا، وهناك في الآية الثانية إلا إبليس كان جن ففسق عن أمر رب، لو كان من غير الملائكة كان يقول له أنا مش موجه إلى الخطاب، صح؟ يقول أنت فسجد الملائكة كله مجموع إلا إبليس، يقول له أنا مش بتوجه لي خطاب، أمرت الملائكة الكلام موجه خطاب فقعوا له سجد خطاب الملائكة. أيوة في النص، لا مهايم هاي هذه فسقة، بس اللي ولاحظ يقول كانوا من الجن، شو معنى الجن؟ هم الملائكة جن يعني مستترون. جن بمعنى لغوي أصل الخلق مثلا أو أصل الخلق، هذا أقوى لقول شيخ الإسلام تيمية ليجمع بين هذا، فهو في ظاهره معهم ومنهم، في حقيقته ليس. والأمر وجه لمن؟ لمن كان معهم ومنهم، واضح؟ إذا قال إلا استثنى صح الاستثناء ليكون من جنس المستثنى منه، وإلا كان تخرب المسألة، فهم؟ قديش هذا فيها معركة، وأحيانا خارج وأحيانا ليس وأحيانا كذا، في مسائل تتعقد والعلماء يتوقفون وتأتي ويأتي غيره فيحل المسألة. مثل هذه الترجع متى يظهر علم العالم؟ حينما يحل أمرا مشكلا ملغزا صعبا سيحله لك، بالثاني ما حله. ممكن نقول لك كل الأقوال نقلها لا يعني، ممكن يزيد فيها تعقيدا، هذا هو هذا الباب. لذلك ابن خزيمة لما قال لهم ائتوني بحديث بحديثين ايش اجمعوا إيه لكم إيه. في مواطن قالوا هذا لا يمكن الجمع، قالوا له هنا لا يمكن الجمع بدليل كذا وكذا، وهذه مسائل على كل واضح. هو يعني المعروف والمشهور وما لا اشكال فيه ليس هنا العلم، ما هنا العلم يظهر في مساله مشكله في ان تحل الاشكال اللغز فيها، هذا هو يظهر علم العالم. لكن قبله فلا، لأن المعروف معروف. لكن هو الكلام في كان بعض مشايخنا يقول يعني في بعض المسائل يقول هذه مقصورات الخيام. لما كنا ندرس الفتح شيخ الشيخ سعيد الله يرحمه يجيب مسائل أحيانا يقول وهذه من مقصورات الخيام، يعني واحد كان أحيانا يقول بعدين بطلت يعني خليها ترابها هات. شوية مقصرة يعني مش شايف شيء. الله يعطيك العافية. شكرا شكرا. الله يسامحك. الله يكرمك. بس باب مزاح يعني، عشان يقولوا إذا طال مجلس العلم كان للشيطان فيه نصيب، إذا كانوا إذا يعني أحيانا يأتي في أثناء الدرس له فيقول هاتوا من الإحماض، يعني يعني يعني شيء يريح اللي احنا نسميه الآن يعني شيء مما تسر به النفس وهذا بيقولوه ليه؟ لأنه توكل حلو حلو حلو بتنزرب تجيب شيء حامض تعدل المزاج، وهكذا في العلم. هات يا شيخ. قال المصنف ابن الصلاح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم أجيافنا إلى يوم الدين. النوع السابع والثلاثون معرفة المزيد في متصل الأسانيد. مثاله ما روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أنه قال حدثني بسر بن عبيد الله قال أنه قال سمعت أبا إدريس يقول سمعت واثلة بن الأسقع يقول سمعت أبا سمعت أبا مرتد الغنوي يقول والله كيف زيج يقول سمعت واثلة يقول يعني واثلة سمعت أبا مرتد كيف إلا إذا كان بيقول له يعني يقر يعني أسمعت كذا ليش من أول قال سمعت أبا إدريس، لأنه لو قال سمعت أبا بصير بس إيش بصير حدث سمعت أبا أنا سمعت كيف سمعت هو مبني أصلا هو مبني كيف يعني ترى السمع بيزبطش فيها شوية إلا على لغة إخواننا السودانيين. قلت ليك ها قلت ليك ما شاء الله عليه. يقول سمعت أبا مرقد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فذكر سفيان في هذا الإسناد زيادة وهم زيادة ووهم، وهكذا ذكر أبي إدريس. أما الوهم في ذكر سفيان فممن دون ابن المبارك، لأن جماعة ثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن جابر نفسه، ومنهم من صرح فيه بلفظ الإخبار بينهما. وأما ذكر أبي إدريس فيه فابن المبارك منسوب فيه إلى الوهم، وذلك لأن جماعة من الثقات رووه عن ابن جابر فلم يذكروا أبا إدريس بين بسر ووادية، وفيهم من صرح فيه بسماع بسر من وادية. يعني أيوة. قال أبو حاتم الرازي يرون كيف يرون؟ يرون يعني يرون له العلماء الذين وهموا مثل ابن مهدي مثل غيره من ابن مهدي وهمه. لا ترى الضبط المعاصر أحيانا في إشكال بسبب تدخل الضبط الإلكتروني خصوص الدنيا، ومن يعني من ذهبة الكتب أيام الطباعة القديمة تركيب الحروف ذهب الضبط معها، الكتب المضبوطة قديمة غاية في الإتقان إلا ما ندر، الكتب الحديثة ما تمر بك صفحة أحيانا إلا وتجد فيها إما تسوي وإما خطأ في الضبط، وهذا كثير. فلا نتكل عليه وإنما يعني نضبط نحن. لا ماشي يراه غير يراه يراه يرون والله يرون ثقيلة. طيب يرون لأنه محموقة يعني. أيوة. قال أبو حاتم الرازي يرون أن ابن المبارك وهم في هذا. قال وكثيرا ما يحدث بسر عن أبي إدريس، فغلط ابن المبارك وظن أن هذا مما روي عن أبي إدريس عن واثلة، وقد سمع هذا بسر من واثلة نفسه. طيب وقف ولا في شيء أقول لك كمله أمامي كمل هنا على نفسه. قلت قد ألف الخطيب الحافظ في هذا النوع كتابا سماه كتاب تمهيد المزيد في متصل الأسانيد، وفي كثير مما ذكره نظر، لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إن كان بلفظ عن في ذلك فينبغي أن يحكم بإرساله ويجعل معللا في الإسناد الذي ذكر فيه الزائد كما عرف في نوع المعلل، وكما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في النوع الذي يليه، وإن كان فيه تصريح بالسماع أو بالإخبار كما في الكتاب الذي أوردناه فجائز أن يكون قد سمع ذلك من رجل عنه ثم سمعه منه نفسه، فيكون بسر في هذا الحديث قد سمعه من أبي إدريس عن واثلة ثم لقي واثلة فسمعه منه كما جاء مثله مصرحا فيه في غير هذا. اللهم إلا أن يوجد قرينة تدل على كونه وهما كنحو ما ذكره أبو حاتم في المثال المذكور. وأيضا فالظاهر ممن وقع له مثل ذلك أن يذكر السماعين، فإذا لم يجيء عنه ذكر ذلك حملناه على الزيادة المذكورة والله أعلم. بسم الله. وهذا النوع معرفة المزيد في متصل الأسانيد تنشأ الأنواع لما تصير الأمثلة تكثر، يكثر الوقوع بسيريس نوع. والخطيب فيما جمع كتب في ما يقع في الرواية صارت كلها أنواع مضافة ومنها هذا. الآن المزيد في متصل الأسانيد إذا إحنا قلنا إنه زيادة راوي يعني يزيد الراوي يسناد حديث رجلا أو أكثر وهما منه وغلط. لازم نحط قيد غالبا، لأن هذا التعريف عرفه أكثر من واحد بهذا، وهما وغلط. وهما وغلط. إذا قلنا إنه الزيادة هذه كله وهم غلط، نقع في محظور لقاله ابن الصلاة، وهو إن يكون الراوي سمع نازلا ثم سمع عاليا، قال هذا مزيد في متصل أسانيد؟ لا. وهل هو وهم وغلط؟ لا، إنما هو واقع. لكن إيش قلنا غالبا؟ يعني ما يحكمون عليه بأنه وهذا من المزيد، يقصدون ما فيه من الوهم والخطأ. فإذا لم يكن كذلك لا، فيكون سمع. يعني مثلا عنها، كنا أول نسمع الشيخ يحدث، يجيب الشيخ عبد الغفار حسن الرحماني رحمه الله، فكنت أسمع منه، وشاء الله عز وجل في 1407 التقي 1408 أو 7. المهم هذه أو هذه، كل التقيته وبقول للشيخ أبو الأشبال شيخ صغيري لحقق التقريب وله كتاب بيضات فتح باري وغيرها. المهم فشفت رجل كبير، يعني أكبر من واسن كثير، يعني فسألته عنه، قال الشيخ عبد الغفار حسن، هذا من زمان نسمع به. صار موعد وذهبت وقرأت عليه بعض يعني الكتب، بعض البدايات الكتب عشان الإجازة. طيب هذا إيش؟ هذا الآن كوني أنا أول كنت أنقل عن الشيخ سعيد عنه واثق، ثم بعد ذلك نقلت عنه وأجيب الصيغة الصريحة، وفي الأول كذلك. شو صار؟ هذا علو نزول وليس مزيد، وهو مزيد في متصل أسانيد، مزيد ومتصل وليس وهما وغلطا. واضح؟ هذا اللي نبه عليه بالصراحة. لكن الغالب العلماء إذا قالوا مزيد غالبا يقصدون ما يقع من الوهم والغلط، حتى أنه دخلوه في التعريف وسكتوا عليه، سكتوا على هذا التعريف. ومنهم شيخ مشايخنا السماحي رحمه الله، أنا السماحي ما التقيته. واضح؟ ما التقيته، عاصرته نعم لكن ما التقيته. له الشيخ محمد السماحي، محمد السماحي اللي صاحب كتاب المنهج الحديث في علوم الحديث، منه قسم المصطلح، وثم يعني لخص هذه الكتب في كتاب سماه غيث المستغيث في علم مصطلح الحديث، وذكر هذا التعريف انه زيادة راو في اثناء اسناد تصل ايش؟ وهما وغلطا، فقصره على هذا. فهذا هذا هو الاشكال. واضح؟ شوفوا هنا العلماء قديش دققوا في هذه الرواية. ما وقع على ابن المبارك من وهم خطأ عليه، وما وقع منه من خطأ منه، يعني لا يعني أنه وقع عليه خطأ أن نسكت عما وقع منه مع إمامته. كيف؟ لكن في الموضع الأول يقول فذكر سفيان في هذا الإسناد زيادة، ها ووهم، يعني فيه عبد المبارك عن عبد الرحمن يزيد بن جابر وليس عن سفيان عن عبد الرحمن، في زيادة. واحد خطأ على ابن المبارك وواحد خطأ من ابن المبارك. طبعا هو لولا جمع الطرق اكتشفوا، وجماعة الخطيب في المزيد موجودات، المزيد مطبوع مجلدين تمييز المزيد في متصل الأسانيد. طبعا الخطيب بغدادي لنقول شيء انه في هذا المبحث ايضا ما قعده في الكفاية لم يقدر ان يلتزمه في التمييز في تمييز المزيد، واضح؟ لكن انتقده ابن رجب في هذا الباب، هذا المبحث انتقده ابن رجب وبين انه وين على سر المحدثين لتمييز المزيد، وراح يعني جاء بما يخالف سن المحدثين وين في الكفاية. الكفاية كتاب عظيم لكن فيه إشكال، وهو أنه أحيانا يعني بيخلط بين آراء الأصوليين وآراء المحدثين. طبيعة علم الأصول غير طبيعة علم الحديث. طبيعة علم الأصول في التعميم والقواعد المضطردة غالبا، تقعيد واضطراد. علم الحديث فيش، أنا قلت لكم في قاعدة مضطردة، كم قاعدة مضطردة؟ واحدة بس أنت تتبع الصواب. طبعا يزعلوا علي يقولوا معقول كلها؟ لا، هذا العلم. هات لي قاعدة مضطردة غير هذه، وهي مش مذكورة طبعا، استنبط من الباب، صح؟ لأنه كل حديث له نظر خاص. طب وين القواعد؟ مدام يقول لي نظر خاص، وهذا يبطل قضية. الآن كان أحد المشايخ الإخوة يشتغل عليها، على قضية الحكم على الحديث الإلكترونية. ولما أعطيت محاضرة قبل سنوات 2015 عن الطبيعة النقدية في علم الحديث، منشورة هي، سمعتوها؟ اليوتيوب في واحدة سماع أحسن أطول لنا، هي ساعتين و18 الطبيعة النقدية لعلم الحديث. فيه يعني بشرتين مختلفتين، واحدة منهن أتم اللي من أولها لآخرها اللي هي السماع صوت، هذه ساعتين و18 دقيقة، هذيك ساعة ونصف، ما بطوش منها قديش من أولها أكثر من ساعة إلا ربع، ساعة إلا 12 دقيقة. أيوه، فلما حضر سمع قال خربت علي الشغل، أكثر من 30 سنة اشتغل، مش ذنبي طبيعة العلم. ما فيش شيء اسمه 1+1=2، ما فيش شيء إنه كل رواية استقانة صحيحة، ما فيش شيء اسمه كل رواية ضعيفة خلاص ارمي به، لا، قد تصحح رواية الضعيف أحيانا تصوب وتضعف رواية وهكذا. وهنا لاحظ، نقدر نحط قاعدة مضطردة؟ لا. هل الكمبيوتر يستطيع قراءة هذه المسائل؟ لا. الكمبيوتر شو بتعطيه؟ بيعطيه بده قضايا ايش؟ تعميم. ما بينفع والله تقول ادرسها وشوف لي، ما بينفع. العقل البشري مش، ما في شيء يشبه هذا. عند اللي بيستخدموه قديش؟ شوية، 5-7%، 10 ممكن، ما في زير. العباقرة أذكياء العالم جزء بيصلوش إلى هذا الحد، 10% مما يعني عند الإنسان. فهنا لاحظوا، قال إيش؟ طيب، ثم قال إنه حدث، قال حدثني بسر بن عبيد الله، قال سمعت أبا إدريس يقول سمعت، لاحظ كل إيش سلسل السماع، شايف؟ وأما ذكر أبي إدريس فيه فإن ابن مبارك إيش هو اللي أخطأ. ليش؟ لأن الثقات من أصحابه، يعني وليد بن مسلم، عيسى بن يونس، علي بن حجر غيرهم، رووه دون ذلك. ما السبب؟ سؤال. إيش باقي للنشاء؟ طيب، ما السبب؟ سلوك الجادة. هذا هنا سلوك جادة. إيش اسمه؟ سلوك الجادة. إيش يعني سلوك الجادة؟ في رواية أبو سعيد عن أبي إدريس إله بالروايات، فراحت هاي معها. سلوك الجادة اللي هو طريق مسلوك مطروق. لما يجي طريق مطروق بيروح معه، تانيين يقولوا له لا ترى فيه، جابوا غيره، معناته تبين. فغالب غالبا ما يحصل المزيد بسبب الوهم، سببه سلوك الجهل في الغالب، واضح؟ في الغالب. وسلوك الجادة باب دقيق جدا، لكن يقولوا الشافعي هو أول من هذا المصطلح من اختراعات الشافعي، طلعوا المصطلح أول من ابتدأه الشافعي، والمحدثون عيان عليه كلهم. فكان يقول حديث فلان أشبه وفلان لزم المجرة أو لزم الطريق أو سلك الجادة. كيف؟ مثلا بقول للطلاب توضيح، بيجي الطالب بقول له أنت بتكون مسجل مادة كذا وكذا وكذا، تكسر الرواح لوين؟ لبعض القاعات، يكون مرات تعبان مسرح مبعان عند باب القاعة، بقول لا حول، برجع القاعة اللي هو بده اياها. شو هذا؟ سلوك، هذا سلوك الجادة. فالذهن في رواية الرواية شو بكون؟ ايه واقع فيهم، هو هاي موجودة، هو هذا سلك الطريق بس وصل عنده انتبه انه تعود، الثاني بينتبه. خطأ سبب العادة والتكرار، العادة والتكرار وعدم تيقظ حالة الكبر. كيف؟ فبسلكوا على غيره. هذا هو أصل هذا الموضوع، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا في رسالة مكتوبة في المزيد في متصلة سنة الأخت سهيلة عمر ولا سميرة عمر، سميرة عمر أحضرت وناقشت رسالتها في المركز هون مساك ماجستير كانت. سبحانك اللهم وبحمد، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا رب.